الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب من سن سنة حسنة أو سيئة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، هو من الثقات من الرجال الصحيح. قال: حدثنا أبو عوانة الوضاح بن الأشكري، وهو من الثقات الأثبات. قال: حدثنا عبد الملك بن عمير، وهو من الثقات أيضا. عن المنذر بن جرير، بن جرير وهو بن جرير بن جرير بن عبد الله البجلي رضي جاي بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أرضاه، وهو من خيار التابعين. قال: عن أبيه رضي الله عنه، جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أرضاه، الذي قال: بعث الرسول صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، فبايع، فكان إذا بايع يراجع البائع حتى يستزيد له من قول سلم النصح لكل مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها، ومثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعمل بها كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزارهم شيئا. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث، وهو من الثقات أيضا من خيارته. عن أبيه وهو عبد الصمد بن عبد الوارث، وهو أيضا من الثقات. قال: حدثني أبي عبد الوارث نفسه. نعم، عبد الوارث بن عبد الصمد، يبقى إذن عبد الوارث، وهو أيضا حسن حديث. قال: عن أيوب السختياني، ومن الثقات الأثبات رواه له الجماعة. عن محمد بن سيرين الورع بمكان، إن لم يقل هو أورع التابعين فهو من أورع التابعين من الثقات الأثبات. عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة هو سيد المحدثين سيد المكثرين عن النبي الأمين رواه له الجماعة. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحث عليه، فقال رجل: عندي كذا وكذا. قال: فما بقي في المجلس رجل إلا تصدق عليه بما قل أو كثر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استنى خيرا فاستن به، كان له أجره كاملا ومن أجور من استنى به، ولا ينقص من أجورهم شيئا، ومن استنى سنة سيئة فاستن به، فعليه وزره كاملا ومن أوزار الذين استنى به، ولا ينقص من أوزارهم شيئا. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا عيسى بن حماد المصري وهو من الثقات، وعن هذا يعني هو ثقة ويروي عن ليث مفخرة المصريين. نعم. قال: أنبأنا الليث بن سعد. ليث بن سعد وهو الثقة الثبت الأمين المحدث الفقيه الكريم الجواد رواه له الجماعة. عن يزيد بن أبي حبيب، لفت هنا كان ليث بن سعد كان إذا حدث عن يزيد يقول: حدثنا شيخنا وإمامنا وحبرنا وعلم. شوف، يعرف الفضل لأهل الفضل. فالليث كان إذا حدث عن يزيد بن حبيب قال ذلك، مع أن ليث هنا يمكن أن نقول يزن بيزيد أو يتفوق عليه، وذلك يقول: حدثنا شيخنا وحبرنا وإمامنا يزيد بن أبي حبيب، ما هو ثقات الأثبات. عن سعد بن سنان وهو من التابعين من خيار التابعين روى له الجماعة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنس بن مالك هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صغار الأنصار، وكان من السبع المكثرين عن النبي الأمين، دعا له وسلم بالبركة في المال والأهل والولد. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع، فإن له مثل أوزار من اتبعه ولا ينقص من أوزارهم شيئا، وأيما داع دعا إلى هدى فاتبع، فإن له مثل أجور من اتبعه ولا ينقص من أجورهم شيئا. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني، محمد عثمان بن العثماني ومن الثقات. قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، من الثقات الأثبات. عن العلاء بن عبد الرحمن، العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، هذه سلسلة مختلف فيها، يعني لأنه أتى ببعض الأحاديث أنكرها أحمد عليه، والحق بأن العلاء من سلسلة مسلم من رجال مسلم، وهو له أوهام، ومن من من ذا الذي لا يهم؟ العلاء بن عبد الرحمن، وعبد الرحمن يروي عن أبيه عن أبي هريرة، وعبد الرحمن طبعا أبوه ثقة عن أبي هريرة، أبو هريرة هو سيد المكثرين عن النبي الأمين. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فعليه من الإثم مثل آثام من اتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وعن أبي عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فعمل بها بعده كان له أجره ومثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعمل بها بعده كان عليه وزره ومثل أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من داع يدعو إلى شيء إلا وقف يوم القيامة لازما لدعوته ما دعا إليه، وإن دعا رجل رجلا. كيف انتهى الباب؟ هات الباب الذي بعده كله متفق معه. قال: باب من أحيا سنة قد أميتت. ماشي. نعم، الباب آخر، باب جديد. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، نعم، الثقة الثابت الأمين. قال: حدثنا زيد بن الحباب وهو من الثقات الأثبات. قال: حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف. كان العلماء قالوا وهو ثقة، وقال يخطئ في حديث الثوري لكنه ثقة. قال: حدثنا كثير بن عبد الله بن عبد الرحم بن عمرو بن عوف المزني، وهو أيضا من الثقات. قال: حدثني أبي عمرو بن عوف المزني من خيار التابعين. قال: عن جدي وهو عمرو بن عوف. إذن أبوه عبد الله بن عمرو بن عوف، هو عمرو بن عوف، نعم، رضي الله عنه وأرضاه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجور من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة فعمل بها كان عليه أوزار من عمل بها لا ينقص من أوزار من عمل بها شيئا. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى، هو ضعيف. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس من الثقات. قال: حدثني كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس لا ينقص من أجور الناس شيئا، ومن ابتدع بدعة. وهذه جزئية من الحديث لها شواهد كثيرة، أما الجزئية الأخرى فلا أفى فيها من محمد بن يحيى. قال: ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس لا ينقص من آثام الناس شيئا. وحديث ضعيف، لكن هو طبعا سيحتاج إلى توضيح قول النبي صلى الله عليه وسلم، وما روي عنه: من ابتدع بدعة لا يرضاها الله، فالمتكلفون المتهوكون يجعلون له منطوقا وله مفهوم. يعني لو ابتدع بدعة راضي الله، وكيف يرضى الله عن البدعة؟ ويقول يقول نبيه صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة، كيف يرضاها الله؟ فعله هو الذي قال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعاية. هذا باب عظيم جدا، وهو باب من سن سنة حسنة أو سنة سيئة. من قول صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها مثل أجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة. المهم في هذا الباب أننا نبدأ بالكلام على من سن سنة حسنة، لها مفهومان. فمفهوم قال به بالتوسع بعض العلماء، وهو من سن سنة حسنة يعني أتى بشيء يوافق محاسن الشريعة ويقابل معه ويكون على ما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، عملا بقوله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالمفهوم: من عمل عملا عليه أمرنا فهو مقبول، ليس بمردود. فهنا يقولون، وهذه دلالة واضحة جدا وأصل أصيل في الاستلام بالسنة الحسنة، بأنه لو أتى امرؤ خيرا مما يوافق أصول الشريعة وقواعد الشريعة الكلية فإن هذا ليس ببدعة مردودة. وقد استقوا هذا الكلام وأخذوه ونسبوه لمن؟ للإمام الشافعي في التفريق بين البدعة الحسنة والبدعة السيئة. ثم أتى بعد ذلك من المتأخرين العز بن عبد السلام وأدار عليها الأحكام الخمسة في هذا الباب. وكما قلنا هم يعني يشبهون على الناس ويلبسون على الناس بما فعل بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بفعل بلال، أنه كان يعني سمع دفا عليه في الجنة أو خشخشة بلال في الجنة، فلما سأله عن ذلك قال: ما توضأت وضوءا إلا إلا صليت به، ولم يرد من تشريع النبوي ذلك. وأيضا الرجل الذي قال ربنا لك الحمد ثم أتى بالأدعية التي لم يقولها النبي صلى الله عليه وسلم نصا لهذا الرجل. وهذا المفهوم مفهوم مغلوط، وسنوسع الكلام عليه بعد الأذان. تفضل. فيكون في قولهم من سن سنة حسنة على الفهم الذي قالوه، إذن يقولون بهذا أن الاجتهاد في العبادات مقبول، وأن الاجتهاد في العبادات بضوابطه لا يرد ولا يكون بدعة في الدين، لأنهم يرون بأن البدعة في الدين هي المخالفة الصريحة لما أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم به، لأن الله قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالوا ذكر ما أتاكم وذكر ما نهاكم ولم يذكر ما سكت عنه، وما سكت عنه فهو واسع للاجتهاد، مفهوم؟ والحق أن هذا خطأ، لأن ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون مأمورا به وإما أن يكون منهيا عنه، أو هو بين الاثنين، والقرائن المحتفة تثبت ذلك. والأصل في العبادات التوقيف. عامة هذا الفهم الذي فهموه فهم مغلوط، ورد عليهم في ذلك بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة تعرف بالمبين عن رسول الله، فرسول الله هو أعظم المبين عن نفسه. قد وردت الأحاديث من طرق أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا من سن سنة، قال من أحيا سنة حسنة فله أجر وأجر ما عمل به. فإذن من سن سنة حسنة تكون معناها من أحيا سنة حسنة، فإذن المعنى في قولي من سن سنة يعني من أحيا سنة. وهذا رائع جدا عندما تنظر إلى فعل عمر بن الخطاب عندما جمع الناس في ليالي رمضان في قيام الليل، ونظر إلى السرج إلى المساجد ودوي النحل، كما يسمع الخلق كقراءة الخلق كدوي النحل، قال نعمة البدعة هي، ويقصد ذلك أنه أحيا السنة وليست البدعة، لكن هي من باب المشاكلة. لو أردتم افعلوا ذلك، لو أردتم البدعة حقا أحيوا السنن فيكون بذلك لكم الأجر، وتكون هذه هي معنى السنة الحسنة، أنه أحيا أمرا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، والنبي صلى الله عليه وسلم تركه خشية الافتراض، فلما انتفت العلة انتفى الحكم. فيكون الأصل هنا من سن سنة حسنة يعني من أحيا سنة حسنة. وأما ما استدلوا به من قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يبقى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مقبول، قلنا هذا مفهوم خالف منطوقا، والمنطوق يقدم على المفهوم، بل هذا حديث لا مفهوم له بما فهمتم أنتم، والدلالة على ذلك ليس من عندات أنفسنا بل من النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ الثلاثة نفر جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، فقال أحدهم إني أصوم ولا أفطر. هل هذا من جنس ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما جاء؟ ليس من جنسي، هو من جنسي منه هو الآن. قال أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثاني أنا ها قال وانا اقوم ولا انام طول الليل يعني، والثالث قال لا تزوج النساء. وهذه قال النبي صلى الله عليه وسلم اني اصوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء، فمن رغب وهذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. اذا لا يصح اجتهاده ابدا الا اذا جاء الشرع باقراره. واما الكلام على فعل بلال او فعل الصاحب الجليل الذي قال ربنا لك الحمد اقره الشرع، اقره، وكانت السنه سنه تقريريه، وان النبي صلى الله عليه وسلم قد اقره على ذلك، وان النبي صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم قد اقره على ذلك. فيكون معنى من سن سنه حسنه فعمل بها يعني من احيا سنه. وهذا في الحديث الثاني ظاهر جدا، لان الحديث جاء في الوقت اوسع من ذلك في المسند، انهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب الصفه دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم متقلدي النمار، الجوع يظهر عليهم والفقر يظهر عليهم. فلما دخلوا متقلدي النمار قال النبي صلى الله عليه وسلم اتى رجل بصاع بري، أتى رجل بصاع شعيري، أتى رجل بدراهم بدنيه، فجاء رجل فأتى بكومة فوضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الناس يتتابعون ويدعون أموالهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من سن سنة حسنة. وهل هذه سنة حسنة ولا أحياء سنة حسنة؟ أحياء السنة الزكاة والصدقة معروضة وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها على هيئة ليست توقيفية، لذلك أتى بها الرجل بكومة ووضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم وتصدق بها أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها، يعني من أحياها والناس ائتسوا به واتخذوه قدوة في ذلك فله بذلك الأجر، كالذي يمشي بسنة فيسأل الناس ماذا يفعل هذا؟ قالوا سنة عن من؟ سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس يفعلون مثل ما يفعل. يكون هنا متأسى به بلسان الحال، ويكون قد أثر الناس بلسان الحال. أو رجل قال في سنة مثلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولا بشق تمرة أو بكلمة طيبة، والكلمة الطيبة صدقة، فيأتي رجل فيسمع هذا الحديث فيعمل به، فيكون هذا الرجل قد أتى بسنة حسنة اتسى به غيرها، فيكون له أجرها وأجر من عمل بها. وهذه الأحاديث الثلاثة التي جاءت فيها فضل العلماء وفضل أهل العلم، لأن السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها حتى الحوت في بحره فإنهم يستغفرون لمعلم الناس الخير. لما؟ لأن عمله لا ينقطع، فضل العلم وفضل العلماء هنا عمله لا ينقطع بحال من الأحوال، لقوله سلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به. فالعلم الذي ينتفع به لا ينقطع إلى يوم القيامة، لا ينقطع ما دام قد علم حرفا واحدا فإنه لا ينقطع. ومن سن سنة حسنة، ومن السنة الحسنة وهذه نفصل بها إن شاء الله بعد الصلاة حتى لا نؤخر إخواننا الأفاضل، من صد عن سبيل فهذه السنة سيئة، من صد عن سبيل الله بالصد عن المجالس فهذه سنة سيئة. وهذا فعل هؤلاء الجهلاء الذين يقلدون الأكابر، لو كانوا الكبراء يعلمونهم ذلك فليعدوا للسؤال عند ربهم جوابا في مسألة الصد عن سبيل الله جل وعلا والصد عن مجالس العلم. هذا نبينه إن شاء الله بعد الصلاة. إخوة الكرام، ما زلنا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا. وبينا بأن هذه فضيلة ليست بعدها فضيلة للعالم ولطالب العلم الذي ينشر الدعوة بين الناس، لا سيما أن ابن عيينة قال: خير الناس على الإطلاق الذي هو الواسطة بين رب الناس وبين الناس، معلم الناس الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة في السماوات، إن أهل السماوات وأهل الأراضين، وحتى النملة في جحرها، حتى الحيتان في البحر لا يستغفرون لمعلم الناس الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة في السماوات، إن أهل السماوات وأهل الأراضين، وحتى النملة في جحرها، حتى الحيتان في البحر لا يستغفرون لمعلم الناس الخير. وهذه فيها دلالة على فضل مجالس العلم وما فيها من الفضل وما فيها من الخير. وقد قال المسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: قال: من علم صالح، من علم ينتفع به، ومن سن سنة سيئة. فيها أمور ثلاثة: الأمر الأول الظاهر للناس، وهو من أتى بسيئة فأتسى به الناس على سيئته أو على الجرم الذي يقع فيه، كالزنا ثم يجلس مع الناس يقول أنه فعل كذا وكذا وكذا فيهاجم مشاعر الناس فيفعلون مثل ما فعل، أو يسرق وأن يعلم الناس هذه السرقة، أو يقتل فيقتل الناس على قتله. ولذلك الحافظ ابن حجر قال: إن الله كتب كل قتل في ميزان أول قاتل وهو ابن آدم الذي قتل أخاه. فهذه السيئة الأولى، وهو أن يقع في جرم أو يقع في معصية فيأتسي به الناس، يشتهر بذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معاف إلا المجاهرين، لأن المجاهر يعني كما قال علماؤنا يوزع في قلوب الآخرين، أو يعني يتفشى بسببه الجرم الذي يأتسي به الآخرون، فيكون عليه وزرها وزر من عمل بها. الثاني وهو الذي يعني لا يفهمه المغفلون، وهو الصد عن سبيل الله، وهذه سنة سيئة يفعلونها في الصد عن سبيل الله، وهذا ائتساء بالكفار أصالة. الذي يصد عن سبيل الله ويصد عن مجالس العلم هذا ائتساء بالكفار أصالة. دعك بقى ممن يلحنون القول على الأغرار الأغمار حتى لا يستهجن الذي فيه خير وفي جبلة الخير ما يحدث. طب كيف تصد عن مجالس العلم؟ يقول: لا، احنا عندنا إدارة، والإدارة لها دوائر معينة ولابد أن نعمل بها. المجلس ما في مجلس، تعال الآن هنلعب كرة سلة، ما في مجلس، أو يعني هذا الذي يحدث. يقول: هذه مسألة إدارية نحن أعلم بها منك. أو أنه أصلا يستغفله أكثر فيعقد مجلسا في وقت المجلس، مجلس العلم، وهذا من عمل الشيطان، هذا من عمل الشيطان، أنه في وقت مجلس العلم في نفس الوقت والتوقيت يعقد مجلسا آخر لمجلس طبعا ليس مجلس علم، ويأتي له بمشهور، اسم رجل مشهور من الدعاة، الشيخ الفلاني، ما هو الشيخ الفلاني فوق رؤوسنا، لكن هو لا يعرف ولا يستطيع أن يعطي هذه المادة العلمية. لما تحرمون الناس والشباب والصغار من هذه المادة العلمية؟ لما؟ وكيف ستجيبون عند الله جل في علاه وأنتم تصدون عن سبيل الله في هذا الباب؟ لا، ما يقولون. حتى وأصلا يأتيك عندما يجلس معك يقولون يعني نريد الخير الذي أنت فيه ينتشر، ونريد ناس كثيرا تنتفع من هذا العلم، ويمدحون ما عندك من العلم، ويمدحون ما عندك من الخير، ويقولون نريد هذا الخير ينتشر في الآفاق. طيب ما يعني ما السبيل إلى ذلك؟ السبيل أن ترضى عنا وأن تنضوي تحتنا. طب أنا راضي عنكم لكني لا أنضوي تحتكم، ولا أريد أن أقبل ما تقولون. يقولون الخير هذا سيقل. إيش هذا؟ هي صنبور. صنبور لما ترضى عنها تفتحه. وهؤلاء والله أجهل من الجهل، لأنهم يعاملون أنفسهم لا يعاملون الرب الجليل جل في علاه. قال الله عن إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. أذن في الصحراء الخالية، ما في أحد، ما في أحد، وبلغ الصوت إلى الجنين في بطن أمي. 10 سنوات تريدون حجب فلان ولم يحجبه الله وجعله في الأفاق، والناس جميعا يسمعون له، وفي أقطاف كما صارت الشمس في مسير الأقطار. ماذا ستفعلون؟ لما تعترضون على حكمة الله جل في علاه؟ طبعا هنا الشيطان لا يجعل الإنسان في شر إلا ويزينه له، فلابد من التزيين، ويقول لك هذا فيه كبر، هذا طبعا هذا كذب وزور طبعا، لأنه هذا الكلام كلام من المغفلين، لأنه يريد أن يجعل هؤلاء الصغار أو هؤلاء الشباب يسمعون له: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، لا تسمعوا لمجالس العلم. لما؟ لأن أنت ستقوم بعد كده وتقول لي هذه المسألة خلافية. أنت تسكت، هذه سوء أدب. لو تقول مسألة خلافية هذا سوء أدب. وهذا جاء صريحا من رجل يأخذ بعض الطلبة فقال له الإسبال، قال له الإسبال فيها خلاف. نعم أنا بقول فيها خلاف، ولكني أرجع أن الخلاف خلاف ضعيف، وبينت أن الإسبال في كل أحوالي لمسند أحمد الإسبال مخيال جيد. ومع ذلك لما قالوا ذلك قالوا أنت سيء الأدب. قال: وما رأيت من سوء أدبي؟ قال: تخالفني. فالقاعدة مخالفة سوء أدب، القاعدة مخالفة سوء. ثم مع ذلك الصد عن سبيل الله في موعد الدرس يعقد درس. ماذا تفعل؟ العملة الزائفة لا ترجع على الله، وأنت تخاف على الكتاكيت فتجعلهم خلي الكتاكيت معك، وكن مع الكتاكيت، لأنك هم وأنت ستحشرون معا، سواء بقى كنت في نجاة أو في هلاك. وأنت حقا في ظاهر أمرك تصد عن سبيل الله، وأنت ممن ينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها. كيف تصد عن سبيل الله جل في علاه؟ وأنت إن صددت عن سبيل الله لفلان بدعه أخي، اثبت شرعا بأنه مبتدع، اثبت شرعا بأنه مبتدع بالكتاب والسنة، وقل سيفسد عقائد الناس، سيفسد عقائد الناس، وأنا أقول يدي بيدك وافعل ما شئت بما تفعل. لكن إن لم تكن، وإن كنت أنت المبتدع أصلا، إذا حقيقة الأمر إذا جلسنا تمحيصا سنجدك أنت المبتدع، وما أنتش عارف شيء بأي شيء، يبقى ماذا تفعل؟ أنت تقرب الحقائق بهذه الطريقة. فالصحيح الراجح أننا نقول بأن الصد عن مجالس العلم هي بالضبط منطبقة على قول صلى الله عليه وسلم: من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل معها. ولذلك أنت ترى الأجيال المشوهة التي تخرج الآن تخرج جاهلة، وقد كشف الله في الساحات هذا الجهل، كشف الله هذا الجهل، صحيح ولا لا؟ فلابد أن تقول ثقل هؤلاء بالعلم، ولا تصد عن مجالس العلم. ويا أخي لو في خلاف، الخلاف يسع، لما لا يسع؟ لما لا تجعل الخلاف يسع ثم بعد ذلك تصطنعه لتجعل معركة وهمية بالصد عن مجالس العلم، بالصد عن سبيل الله في علاه؟ من سن سنة سيئة. ولذلك أنت ترهم كانوا يصدون عن مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقولون: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وأيضا أنت ترى كثير ممن صد عن سبيل الله في علاه. وأنا كررت هذا الكلام عن عالم من علماء الأمة الدكتور عبد الكريم خضير، لما سئل عن شيخ جليل، فلما سئل عنه كان عضو من أعضاء هيئة كبار العلماء، قال بعض الطلبة يقولون لا تحضر له، قال: هؤلاء الوصف داخلهم قطاع طرق، هؤلاء قطاع طرق يقطعون طريق الله جل في علاه، يقطعون الطريق على الناس، فهو هذا طريق الله جل في علاه. أصل العلم قال لا قال الرسول. وإذا قيل مثلا من الشبه التي تقال: ما هو ليست العلم كل شيء، في التربية. طيب ماشي، التربية عن أبدع، عن أكذب، التربية عن أفتري زورا وبهتانا على رجل لم يعني تسمه بما لا تصف به، هذه هي التربية. التربية ألا تعرف الفضل لأهل الفضل، هذه هي التربية. التربية أن تتكلم كذبا وزورا وبهتانا، التربية أن ترى أنك أنت الحق والباقي باطل، هذه هي التربية. ما أدري ما هي التربية، ما فلسفة التربية، من أين تأتي التربية وأنت تصد عن سبيل الله جل في علا؟ فين التربية؟ أين التربية؟ فمن سن سنة سيئة هو من هؤلاء الذي يصد عن مجالس العلم، والذي يصد عن دين الله جل في علا، وفي حقيقة أمر هو يصد عن سبيل الله. ومن لم يبين له فهو مدلس، مداهن ليس مداري، فلا بد أن يتقي الله وأن يقول له أن هذا صد عن سبيل الله، ولكن يكون رفيقا، لأن الله تعالى قال عن موسى إيش؟ قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان رفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. فهذه الثانية. الثالثة أعوص أو قل أوعر من الثانية، ألا وهي البدعة في دين الله جل وعلا. البدعة في دين الله جل وعلا هي لها الحظ الأوفر والنصيب الأعظم من قول سلم من سن سنة سيئة، لا سيما وأن في الباب الآخر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن عليه مثل اسم من عمل بها من الناس ولا ينقص من آثام الناس شيئا. هذه البدعة، لأن البدعة أن البدعة هدامة للدين، البدعة هدامة للسنة، وإذا انهدمت السنة انهدم الدين. لذلك الإمام ابن حزم في مقدمة المحلة قال إذا نشأت البدعة هدمت السنة، فإذا هدمت السنة انهدم الدين، إذا انهدمت السنة انهدم الدين. والبدعة أعظم محاربة لدين الله جل في علاه، لأن في البدعة مآخذ كثيرة. المبتدع أولا يشرع مع الله جل في علاه، هو هذه لوازم من باب اللوازم التي لا يلتزم بها، ولو التزم بها لكفر، أنه مشرع مع الله جل في علاه، ينازع الله في ربوبيته، وأيضا هو قادح بلسان حاله للنبي صلى الله عليه وسلم ولدعوته. الثالث أنه يعطي السبيل لهدم دين الله جل في علاه، يشرع مع الله. قال الله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولذلك أنت ترى الإنكار الصريح من الله جل في علاه في أناس أرادوا خيرا، كما قالوا لابن عباس والله كما قال ابن مسعود والله يا أبا عبد الرحمن ما أرادنا إلا الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم وكم من مريد للخير لم يبلغه. ليس كل إنسان هنا يأتي أيضا في الذين يصدون عن سبيل الله، نقول لهم وكم من مريد للخير لم يتوحد الطريق الصحيح تسيرون على نهره السديد. كل إنسان هذه حجج تقوم لأهلك من أهلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولذلك يقول الله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، شو انظر السياق، سياق ذم وإنكار، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حقا. يعني أنتم زعمتم زعما ابتغاء رضوان الله ولم تصلوا إلى ذلك، لأن هذا ليس هذا الشرع القويم الذي شرعه الله جل في علا. الطريق الذي وصل إلى الله هو الطريق الذي رسمه الله، لا ما رسمته أنت. وهذا ركن العبودية الأعظم، هو محض الانقياد والاستسلام التام لله جل في علا فيما رسم تشريعا، لا بالعقول الخربة التي تهوى شيئا فتركبه فتشرع به، لا. ولذلك الإنسان قال إن الله حجب التوبة عن كل مبتدع حتى يدع بدعته، إن الله حجب التوبة عن كل مبتدع حتى يدع بدعته. فقال الإنسان لما سنة سنة سيئة، هذه أعظم ما تكون فيها وهي إنشاء البدعة التي تهدم السنة. لذلك لحق اللعن بالمبتدع وبمن راضي عن البدعة وبمن راضي عن المبتدع ومن آوى المبتدع ومن أفسح له المجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يختلجن أقوام من بين يدي فأقول ربي أصحابي صيحابي صيحابي أمتي أمتي، فيقول يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن بدل بعده، بعدا بعدا لمن بدل بعد. الأمر خطير، الأمر جد خطير، ليس بالهين. ولذلك أنت إذا أردت أن تعلم غضب الله سينزل عليك أم لا، انظر فيما ينتشر. لو انتشرت البدعة ونور السنة انخفت فأنت على خطر عظيم. وإن أردت نجاة أو إن أردت أن تختبر زمانك زمان النجاة أم لا، فانظر إلى سنن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا انتشرت فاعلم أن التمكين قادم، واعلم أنك على علو ونجاة. وإن وجدت العكس فإياك ثم إياك، فعليك أن تعض بالنواجس على السنة، لا سيما وأن ذم السنة قد جاء في الكتاب أو في السنة وأيضا في إجماع أهل السنة. لذلك أنت ترى ابن عمر لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أنه يصلي الضحى، فسألوا عن الضحى قال بدعة شوف يحاربها، هو مع انها سنه الانسان صلاها ولم يصليها، لكن ابن عمر لانه لم يصل اليه انه صلاها الا 8 ركعات في السفر كانه قال هي لا تكون الا في السفر 8 ركعات، فقد بدعه بدعه يريد ان يزجر الناس عنها، لا يقبلون لا يقبلونها بحال من الاحوال. ولما قيل له قال إيه أي بني محدث في ذكر التسمية في الفاتح، أي بني محدث، لأنه لم يدرك سمعه هذا الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نعتذر لهم بأنهم يجابهون ما لا يعلمون، والمثبت مقدم على النافع. لكن أنا أضرب به مثلا على كيفية أنهم كانوا من أحرص الناس على انتشار السنة وقمع البدعة. ولذلك رحم الله إبراهيم بن أدهم عندما قال أدخل المسجد أجد فيه نارا تأكله، أجد نيرانا تأكل المسجد، ما فيها شيء، لأن الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فأيما امرئ من أمتي أدركته الصلاة، يعني في أي شيء من الأرض، فليصلي. قال جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا، قال النيران تأكله خير من أن أجد بدعة لا أستطيع أن أغيرها فيه. ليش؟ لأنها ستأكل السنة، هذه النيران تأكل الجدران والأرض موجودة وسأسجد، أما البدعة ستأكل السنن ولا تبقي منها شيئا. وهؤلاء هم أعدى أعداء الدين، أهل البدع الذين يؤصلون للبدع وينافحون عنها ويقاتلون لها ويؤسسون لها، هم أعدى أعداء الدين، أعدى أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تراهم أعداء إيش؟ أعداء السنن، أعداء السنن. كالمعتزلة، معتزلة العصر، الذين ينكرون عذاب القبر وسؤال القبر، ماذا يفعلون؟ أول ما يحاربون، يحاربون إيش؟ يحاربون السنن، السنن، السنن. ويرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قبله لا يعرف شيئا. ولو سألته ما معنى المسند من المرسل ما يعرفش، لو سألته عن الإسناد لا يعرف عنه شيئا، لكن هو يحارب السنن، يحارب السنن، وهذا هدم للدين. لذلك أنا أقول عضوا بالنواجذ على السنن، إياكم وأن تنتشر البدع حولكم وأنتم غافلون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل الأصعب من ذلك والأشق أنكم تحاربون من ينشر السنن. يا أخي تروح سيلقى في نار جهنم، هو ما لك بشأن به، دعه هو وربه، ولكن أنت خذ السنن وانشر معه السنن وتعاضد معه على نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عدم نشر السنة معناها انتشار البدعة. كأخ كريم يقول وما العلة، أنه أخ بيعاتبنا يقول بسبب التخاصم والتناحر الذي أنتم به والتدابر انتشر الروافض مثلا. ومن هم الروافض؟ ما لكم؟ أنتم أم الباب، أنتم سبب هذه المصائب. أنت أصلا شغلت الناس بالتناحر، هذا معنا ليس معنا، هذا عدونا، هذا خالفنا، وهذا إيش هذا؟ يا أخي قل الحظيرة بأسرها، أنت سني وهو سني أم لا؟ فكرك سلفي وفكره سلفي أم لا؟ الإجابة إن قلت نعم قلت، ولما؟ لما التناحر هذا؟ ولما التدحر هذا؟ جعلت أهل البدعة فسحة عظيمة تتمكن بها، وأنت السبب إن شاء الله في ميزانك، هذا في ميزانك، إلا أن تتوب وتؤوب إلى الله جل وعلا وتتكاتف وتضعك في يد أهل السنة وتقول ننشر السنة لنحافظ على الدين. لأم الباب، هذا الباب شغلت الناس بهذا، هذا لا تسمع له، هذا ليس معنا، هذا معنا، هذا أخونا، هذا ليس بأخينا، وهذا. وبعدين الذي يكون معنا فهو في السماء، شمس الدنيا المشرقة، كما خطب أخ وقال وهذا شمس الدعوة. من شمس بقت الشموس منتشرة كأننا بنبيع شموس في سوق الجمعة هكذا، هذا الشمس، والتاني قال القمر المستنير، وهذا العلم المتفرد. لما؟ لأنه معنا. مش معنا يعني اللي يقال فيه جيد جيد جيد، لكنه متكبر فيه ما فيه من الغطرس، أو يقال لا أعرف. يا أبله، أنت لا تعرف ما معنى الجرح والتعديل عشان تقول لا أعرف؟ أنت أضعف مما تكون، أنت ما تعرف نواقض الوضوء تعددها وجعلوك شمسا ساطعة، ولا تعرف تعدد نواقض الوضوء، فهذه ديانة. أنت السبب الآن لما لا يأكل بعضنا بعضا؟ لما؟ لما؟ لما تحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال وألا تصلت عليهم عدوا من غريم فيستبيح بيضته؟ ماذا قال؟ قال حتى يستبيح بعضهم بيضة بعض، وصلت عليهم عدوا من غيرهم. هذا الذي حدث. هو ليش الإمام أحمد يعادي ويشتد على يحيى بن معين لسكوتي فقط؟ لا، ومع أنه أنقذ نفسه، قال يا أحمد، يا أحمد، عمار عمار. فقال له الإمام أحمد لو كنت تفقه، نعم، لأن يحيى ما اهتم بالفقه، قال له لو كنت تفقه بلسان الحال، أما لسان المقال، قال له أين المسيس؟ عمار عمار أين المسيس؟ عمار قال عندما مسوه بالعذاب، فقال له سلم كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. قال إذن فإن عادوا فعد، فإن عادوا فعد. فهذه من من سن سنة سيئة في الإسلام من هذا البدعة، والتعاون على نشر البدعة وأيضا إفساح المجال للبدعة خطر عظيم، شر مستطير. الدنيا بأسرها تنهدم لوجود البدعة، والبدعة طريق أعظم طريق للكفر هي البدعة. فلا بد أن ننتبه لمثل هذا، وهذا ينزل تحت قوله صلى الله عليه وسلم من سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها. ولا أحد يقول ولما الله تعالى قال ولا تزر وازرة وزر وزر أخرى، قلنا به به حدث ذلك، لو لم يكن هو لم يكن كذلك. بشر المريسي والجهم بن صفوان أول من اختلق القول بتحريف أو بنفي الأسماء والصفات، عليه وزر كل من أتى بعده ينفي صفات الله جل وعلا وأسماء الله. صحيح بشر المريسي في الجبرية لما يقول بالجبر كل من أتى بعده يقول بالجبر فكله في ميزانه. هذا هو والذي يعني أنت ترى مثلا في موضع معين، موضع معين يأتي في دروس علمية شرح كتب علمية لا يضعون لك إلا أربعة أشرطة، لما لم يوافق؟ ما هذا؟ ماذا تفعل؟ هذه ديانة؟ هذا هو الدين؟ هذه التربية؟ أنت تريد تغلق على أهل العلم لما؟ لعدم الموافقة لك، ولما تخترع أنت برأسك وحتى لو تبنيت حقا، والذي خلافك خلافك طالب علم وهو مخطئ، قل اجتهد فأخطأ وأنت الذي عليك الحق، كيف تعامله؟ أتفعل هذا؟ وأنت بتغلق والله بيفتح أبوابا أبوابا بتفتح كالبحر الهائج. ألا تنظر لحكمة الله جل وعلا وترتضي بها؟ فلا بد أن نعلم بأن أعظم السنن السيئة هي انتشار البدعة ورضا بالبدعة أو المساعدة على انتشار البدعة سواء برضاك أو بفعلك دون رضا. يعني إن قلت لا أنا أحارب البدعة بلسان قالك ولسان حالك مؤثر في انتشار البدعة فعليك وزرها، فعليك وزرها. أنت شغلت الناس عن السنن فانتشرت البدعة، فأنت أمام الله جل وعلا ممن ساعد على انتشار البدعة. والبدعة كما قلنا هدامة للدين، لأنه ينازع الله جل وعلا في ربوبيته ويقدح في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول عندما يزيد كأنه يقول قد قصر النبي في البلاغ صلى الله عليه وسلم. فإن لم يزد ثم بعد ذلك قال بهيئات لم يأتي بها الشرع، قال قد قصر النبي في البيان. يبقى إذا زاد في ده اسمه البدعة الأصلية والبدعة الإيه؟ الإضافية. مفهوم ولا غير مفهوم؟ لا والله. طب اللي فهم يرفع ايده. ما في واحد اثنين. البدع الأصلية هي البدع التي لم يأتي الشرع بها بحال، ما فيش أي دليل عليها لا من كتاب ولا من سنة، وهذه المتفق عليها. ولذلك حتى أهل البدع عندما يجتنبون ما يجتنبون هذا يقولون نعم نحن نحارب البدع. البدع الإضافية هي بدع الهيئات، يعني أغلبها في الهيئات هي بدع الهيئات، هي البدع التي جاء أصل الفعل فيها من الشرع وهيئاتها عددها لم يأتي الشرع بها. كإيش؟ كقصة أبي عبد الرحمن، كقصة ابن مسعود لما قال أبو موسى الأشعري دخلته فوجدت الناس يلتفون حول تعالى هو أنت بتعمل تبادل فين أخوك؟ أنا قلت إيه هو بيتصل بك عشان ياخد بعضه يروح ويجيبك؟ ما عشان أعرف التبادل التبادل والتوفيق بتاعتكم أنتم جيد. فدخل فوجدهم أبو موسى قال وجدت عجبا، قال ما وجدت؟ قال وجدت رجلا يقول له سبحوا 100 كبروا 100 هللوا 100. هذا عندنا الأصل في الشرع إيش؟ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لسانك رطبا بذكر الله. أنتم معي؟ نعم. فلما جاء ابن مسعود جاء ملثما ثم قال لهم أتعرفونني؟ أنا أبو عبد الرحمن، أنا عبد الله بن مسعود، أنا صاحب رسول الله، حتى يعلموا مكانته فيهابونه فيأخذون منه الحق. فقال لهم أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله، مع أن الأصل موجود والأصل الشرع جاء بها، أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله أو مفتتحوا باب ضلالة. إذن اختلف فلاقي هو باب ضلالة. فماذا قالوا؟ والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. هذا الذي يقال للأغمار للأغرار. إحنا عندنا في هذه المسألة إدارة معينة ننزل تحتها، ما في ده يعني ده مش صد عن سبيل الله، لا هذا ليس بصد عن سبيل الله، هذا للإدارة. أي إدارة؟ إدارة ما هذا صد عن سبيل الله، أئت بها سميها ما تسميها. أنت مطبق عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم يشربون الخمر ويسمونها بغير بغير اسمه. قهوة سموها ايه؟ كرومي، صحيح ولا لا؟ والخمرة سميت الآن مشروبات روحية، كونياك. كلام جميل جدا في هذا، الأحباب يتكلمون به. والصد عن سبيل الله صار المسألة إدارية عندنا. أي إدارية؟ يعني إيش؟ نحن تحت إمرة ولي أمر، هتجعلها ولاة أمور؟ هتجعلها ولاة أمور؟ ما يعني إيش احنا في إدارة؟ إيش إدارية هذا؟ وما الإدارة التي تقف أمام؟ قال لك ما رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف أنت تعقد مجلسا أمام مجلس يعقد فيه السنن وأنت ما عندك أحد؟ يعني أنت أصلا الذي تأتي به لم ينتهي من كتاب واحد على عالم جليل، ولا واحد. أنا ما أقول هاتوا أمامي نناقش، لا، أنا أباهل. ما انتهوا على فقيه واحد من كتابه أبدا بحال من الأحوال. طب أنت الآن تشوش على مجالس علم بمن عاش دهرا وأمدا باع نفسه في دعه بقى هنا الآن بينه ومن ربي في النهايات. لكن أنت الآن هذا خلاص أخذ بكل أسباب العلم، وأنت لا تستطيع، مش أقول لك أنت مقر، لا تستطيع أن تنكر ذلك. ولو أنكرت ينكر عليك بحارا، ليس منه، لا من الأماجد الذين أقروا. فأنت لا تستطيع أن تنكر، فلما تفعل ذلك؟ ما الذي يفيدك إلا أنك تكون صدا عن سبيل الله جل في علاه؟ أتنجح بذلك؟ والله لن ترى نجاح، والله لن ترى نجاح. لأن في النهاية سيطبق قول عمر بن الخطاب: من استعمل أحدا وغيره أحق منه لا يزال أمرهم في سفال. لا علو، لأن في الأصل أنت ربطت اسمك بمن؟ يحيى بن أكثم لما دخل على هارون وقال له: من أشرف الناس؟ قال: أنت ابن عم رسول الله وأنت خليفة. قال: لا، أشرف الناس من ربط اسمه باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: أخبرنا أنبأنا، هذا اسمه مرتبط برسول الله إلى يوم القيامة، هذا الشرف العظيم. فلابد من وضع الشيء في موضعه حتى نعلم أن خير الناس من دل على هذا الخير، وأن شر الناس من صد عن هذا الخير. ولذلك الحديث جاء صريحا: الدل على خير كإيش؟ كفاعل. الدل على خير كفاعل. ذلك في الأحاديث أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لأنه ما عمل بها إلا للتأسي به، وإلا لأنه قد أسس وأصل هذا الأصل وهذا الأساس. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بدعة من ابتدع، في الحديث الأخير، من ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله، الحديث فيه ضعف أو نحن ضعيف. وإن صح الحديث فهذا الحديث ليس له مفهوم، لا يقال فإن ابتدع بدعة يرضاها الله. كل بدعة لا يرضاها الله جل في علاه، كل بدعة لا يرضاها الله. وليس هذا من عنديات أنفسنا، بل هو قد جاء النص بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كل نص في العموم، من أراد أن يخرج من نص العموم فليأتي بدليل. قال: كل بدعة ضلالة. وهذا حديث عظيم فيه ما فيه من الخير العميم، وهو يبين لنا إن كان ثمة فضل فالفضل في معلم الناس الخير، وإن كان ثمة فضل الفضل في التعاون على البر والتقوى. اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على سائر نبيه ما يشاء، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأيضا وإن كان فيه ثمة شيء تقال في هذا الباب: البدعة هدامة للسنن، والبدعة هدامة للدين، وما انتشرت البدعة في أقوام إلا نزل سخط الله عليه. وذلك ابن تيمية في الفتاوى قال: قودت أركان الخلافة العباسية بسبب البدعة التي انتشرت فيه. المأمون والمأمون ببدعة خلق القرآن، والبدعة تلتها بذلك ببدعة المعتزلة، قال: قودت أركان الخلافة بسبب البدعة التي انتشرت فيها. فالسنن بناءة والبدع هدامة، والله جل وعلا من وراء القصد، والله على كل شيء قدير. وإنا نشهد الله جل في علاه أننا نعصيه ليل نهار ونتعدى حدودنا معه سبحانه جل في علاه، لكننا يعني نطمع في كرمه وفي مغفرته، ويكون لسان الحال غلبته شهواته، والله يعذر، بل والله يغفر له إن تاب وآب. فإنا نتوب إلى الله صراحة تصريحا لا تلميحا، ونقول: اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، ونسأل الله جل في علاه أن نموت عاضين على سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نعلم الناس كيف يتبعون سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يعظمون سنن النبي صلى الله عليه وسلم. أمة لا تعظم سنة نبيها لا تعظم، أمة لا تعظم سنة نبيها لا تعظم بحال من الأحوال، بحال من الأحوال. لأن الله تعالى قال عندما قال: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وهو بتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه السنة هي من الله. قال وأنزل عليك الكتاب والحكمة. قال الشافعي كل من نرى من علماء، أجمع كل من نعلم من علمائنا أن الحكمة هي السنة، وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يبقى لنا شوف هنا أيضا من بديع التصنيف بعدما بيّن السنن وبيّن البدع، قال فضل العلم. فضل العلم ليبين لك أن أفضل الفضل أن تسن السنن الحسنة وأن تحييها بالعلم. بالعلم، إنما تحيا الأمم بالعلم وهي تموت بالجهل. تموت بالجهل، انما تلعب سله العب ماما العب لكن تعلم. انما اشغل الناس بالسله والسباحه دون ان نعلمهم قال الله قال الرسول، ثم يقول نحن نعلمهم في برنامج تعليم. ايش برنامج التعليم؟ التنميه البشريه. مين ايش اخترعنا علم جديد ما اسمه؟ التنميه البشريه. ان التنميه البشريه يكتب على السبوره هنا تنميه او بناء الشخصيه المسلمه، كيف تضحك، كيف تبتسم، كم دقيقه لك في الابتسامه. وهذا الكلام، هذا كلام الأخرق هذا، والكلام الذي ينشغلون به دون قال الله قال الرسول، ماذا يفيد هذا؟ ما الذي يفيد هذا؟ وهذه دلالة واضحة جدا على على على ضآلة نظر من يهتم مثل هذه الأمور، على ضعف نظر من يحسب أن هذا سيقول. لأنه يقول لك هذا التمدن، هذا التحضر، هذا الذي يجعل لنا عند المجتمعات مكانة. أنت لن تكون لك مكانة عند أحد إن لم تكن المكانة عند الله. قال اعطني فإن مدحي زين وذمي شين. قال ذاك الله، انتهت المسألة. فوق ما عندك فوق ستراه تحت، تحت لا يؤثر في فوق إذا صح التعبير. المسألة من فوق، للمرء سيطان، صيت في السماء وصيت في الأرض، هي هذه. وإذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يجب لي إني أحب فلان. الفوائد المستنبطة من هذه الأبواب العظيمة فيها أولا فضل الأمر عفوا عن المنكر. من وين هذه؟ ما لنا وله؟ من وين هذه الفائدة؟ ممتاز ممتاز. من سن سنة فقد أمر بالمعروف، ومن نهى عن سيئة فقد أمر عفوا نهى عن المنكر. نعم. فضل الله على العباد، أين الفضل؟ الأجل انقطع. مات والرجل العداد الشافعي الى يوم الناس لا ينقطع اجره. احنا بنشرح المنهاج، وهذا المنهاج اول المستفيدين منه ومن الشافعي. الشافعي اول، ليس المصنف، اول المستفيدين منه هو الشافعي. الرساله تشرح ويستمع اول المستفيدين منه هو. متى تيجي الرساله مشروحه؟ الحمد لله. لما تشوف السماع 10,000 20,000 او سمعها 30 او 40، كل واحد في ميزان من اولا؟ في أول مكان الشافعي. شافعي، وذاك فضل الله يؤتيه ما يشاء. لذلك إذا أحب الله عبدا علمه، وإن علمه نشر علمه ببركة هذا العلم. النووي 40 سنة أو عاش 40 سنة، صحيح ولا لا؟ جعل الله له البركة، وهذه البركة هو انتشار الإيه؟ انتشار العلم، انتشار العلم. واعلم لتعلم كيف التعظيم. كان طبعا من المتأخرين الشافعية يقولون إن أئمة المذهب من المتأخرين اللي أخذ بكلامهم من الرافعي، النووي، الرملي، ابن حجر، الهيتمي، تحت من؟ الشربيني. صحيح؟ صحيح ولا لا؟ لا أحد يعرف النووي فقيها. كتاب الروضة، كتاب الروضة للطالبين، نكلم نفسه، تعرفونه؟ روضة الطالبين للإمام النووي، من يعرفه؟ ما يفتي، واحد اثنين مما اهتم بها فقط. انت صحيح مسلم شرح النووي، من يعرفه؟ الحيطان، الحجر والشجر. هنا افهم، شوف الله تعالى نشر خيره وعظمه بأنه ربط نفسه بإيش؟ هذا الفقه بإيش؟ بصحيح مسلم، بالسنة. لما محض المسألة على الفقه، أين هو؟ من يعرف؟ ما في إلا المتخصص، وحتى كثير المتخصصين لا يعلمون شيء. صحيح؟ ها؟ ما أسمعك؟ بإيش بيقول؟ على الفتوى. انا دعنا من هذا، نريد نرى الامام مسلم، الامام النووي، الناس جميعا يعرفونه بايش؟ بالاذكار وصحيح مسلم، ها، ورياض الصالحين. لا، لم يخلو بيت برسه. صحيح ولا لا؟ شوف الله اعظمه فيش سنن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الاخوه الذين لا يفقهون يريدون التمحيض شيئا دون هذه السنن. هذا لا لا لا, لا هم لا, لا فقه لهم. الله عظم الإمام أحمد لما اجتمعوا عليه وقالوا له صنف لنا صنف لنا، فقال أصنف لكم. إيش التصنيف؟ قال رسول الله المسند حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو. فلابد أن تفقه هذا الباب. وكيف فضل الله على عباده من ربط نفسه باسمه باسم النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم، فهو في المعالي. البركة في العمر هو هذا الامتداد، هذا الامتداد، وهذه من رحمة الله جل في علاه. الفائدة التي تليها: لا أحد يحمل وزر أحد. نعم حجر، نعم بتقول إيه؟ الجهل إيه؟ جاهل طبعا، هو مش جاهل، هو مغفل، مغفل بجانب الجهالة، وسافل في الفكر، مش فاهم. إذا كنت أنت فرد عليه. ما الفائدة التي كتبت الآن يا مصير؟ لا أحد إيه؟ نعم. من وين بقى هذه الصير؟ تفضل. من وين؟ من سنة سنة سيئة فإيه؟ أخطأت. وين الشاهد منها؟ وين الشاهد منه؟ في كيف؟ كيف هذا؟ فله وزير وزير معامل. ده انت كده بتخالف ما نؤصل. هذا خلاف الفائدة التي نؤصلها الآن. يبقى خذ بنصيحته أفضل لك. ممتاز. تصريح من غير أن ينقص من إيش؟ من أوزاره، من شيء. مش واحد يقول لك عندي وعدي، ولا عدي وهي عندي، قال احملها بس في رقابتي، ما لا لا شيء عليك. والله قال في سورة نعم في سورة هل عنكبوت، قال ولا يحملن أثقالهم وأثقالا. يقول لك لا، علقها في رقبة عالم. ها هات الآية. ممتاز. قبل أن نقول له علقها برقبة عالم واصبح سالم، قال وقال الذين كفروا الذين آمنوا فاتبعوا سبيلنا ولنحمل وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، ما في، ولنقص من أوزارهم من شيء. لما دخل مع ابنه قال إنه لا يحمل عليك ولا تحمل عليه. في هذا أما تقول علقها في رقبة عالم وأنت أصلا الحق يظهر لك، ليس كذلك، ليس الأمر على ما تقول. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا، إذا دعا داع دعا إلى ضلالة فيها. أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، الفائدة التي تليها. أنا مش بعد، أنتوا بتعدوا. اللي جاية السادسة، دي الرابعة. اختلف المجلس وهم أدري محمد عم يكتب وخلاص. شوف صاحبك الذي جعلك الله سببا في الخير له بيقول لي هذا بيكتب وخلاص. ما انا مش بقومكم على بعض، ما تخافش. طيب اوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، كيف؟ قال: من دعا الى ضلاله، والضلاله كلمه تنزل تحتها كثير من المعاني السيئه، الزنا، السرقة، كل هذا صحيح، الصد عن سبيل الله، مخالفة السنن، البدع، فكلها ضلالة. لكن الإسلام قال: كل بدعة ضلالة. هذه الرواية غصة في حلوق المبتدع. ليش؟ لأنه كل ما يقول لك بدعة، حسن الشيخ الفلاني، الإمام الفلاني قال، كله قال رسول الله. من نقدم؟ الشيخ الإمام ولا نقدم الرسول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة وكل نص في العموم، ما تحتاجش التأويل، محكم، هذا محكم. الحديث يفسر الحديث. من سن سنة، يعني من أحيا سنة بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حيد عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة التي تليها: أفضل الناس على الإطلاق الذين يحيون السنن التي ماتت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يصلحون مع فساد الناس، أو قال: الذين يصلحون فساد الناس، ولا يصلحونه إلا بإحياء السنن، ولا يصلحونه إلا بإحياء السنن. كم الآن؟ القادمة السابعة. فيها أن الأزمنة بعد زمن مسلم كلها على شر، كما قال أنس لا يأتي زمان الذي بعده شر منه. لكن من وين بقى؟ من وين هذه؟ تأمل تدرك. دكتور، لا قال من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، فتكون فتن بعد النبي صلى الله عليه وسلم.